بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا مجلسنا 1400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى من سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لما بين الله أن أمور الدارين بيد الله تعالى، وأن ليس للإنسان ما تمنى، ضرب لذلك مثالا من الأماني التي هي أعظم أماني المشركين، وهي قولهم في الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبين إبطال قولهم بطريق فحوى الخطاب، وهو أن الملائكة الذين لهم شرف المنزلة، لأن الملائكة من سكان السماوات، فهم لا يستطيعون إنكار أنهم أشرف من الأصنام، لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن الله أن يشفع، إذا شاء أن يقبل الشفاعة في المشفوع له. فكيف يكون للمشركين ما تمنوا من شفاعة الأصنام للمشركين الذين يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهي حجارة في الأرض وليست ملائكة في السماوات. فثبت أن لا شفاعة إلا لمن شاء الله، وقد نفى الله شفاعة الأصنام، فبطل اعتقاد المشركين أنهم شفعاؤهم. فهذه مناسبة عطف هذه الجملة على جملة أمر الإنسان ما تمنى، وليس هذا الانتقال اقتضابا لبيان عظم أمر الشفاعة. وكم اسم يدل على كثرة العدد وهو مبتدأ، والخبر لا تغني شفاعتهم. وقد تقدم الكلام على كم في قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة في سورة البقرة، وقوله: وكم من قرية أهلكناها في الأعراف. وفي السماوات صفة لملك، والمقصود منها بيان شرفهم بشرف العالم الذي هم أهله، وهو عالم الفضائل ومنازل الأسرار. وجملة لا تغني شفاعتهم إلى آخرها خبر عن كم، أي لا تغني شفاعة أحدهم، فأعام لوقوع الفعل في سياق النفي، والإضافة شفاعه إلى ضميرهم، أي جميع الملائكة على كثرتهم وعلو مقدارهم، لا تغني شفاعة واحد منهم. وشيئا مفعول مطلق للتعميم، أي شيئا من الإغناء لزيادة التنصيص على عموم نفي إغناء شفاعتهم. ولما كان ظاهر قوله لا تغني شفاعتهم يوهم أنهم قد يشفعون، فلا تقبل شفاعتهم، وليس ذلك مرادا، لأن المراد أنهم لا يجرؤون على الشفاعة عند الله، فلذلك عقب بالاستثناء بقوله: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذلك ما اقتضاه قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إلا من بعد أن يأذن الله لأحدهم في الشفاعة ويرضى بقبولها في المشفوع له. فالمراد بمن يشاء من يشاءه الله منهم، أي فإذا أذن لأحدهم قبلت شفاعته. واللام في قوله لمن يشاء هي اللام التي تدخل بعد مادة الشفاعة على المشفوع له، فهي متعلقة بشفاعتهم على حد قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وليست اللام متعلقة بيأذن الله، ومفعول يأذن محذوف دل عليه قوله لا تغني شفاعتهم، وتقديره أن يأذنهم الله. ويجوز أن تكون اللام لتعدية يأذن إذا أريد به معنى يستمع، أي أن يظهر لمن يشاء منهم أنه يقبل منه. ومعنى ذلك أن الملائكة لا يزالون يتقربون بطلب إلحاق المؤمنين بالمراتب العليا، كما دل عليه قوله تعالى: ويستغفرون للذين أمنوا، وقوله: ويستغفرون لمن في الأرض، فإن الاستغفار دعاء والشفاعة توجه أعلى. فالملائكة يعلمون إذا أراد الله استجابة دعوتهم في بعض المؤمنين أذن لأحدهم أن يشفع له عند الله فيشفع فتقبل شفاعته، فهذا تقريب كيفية الشفاعة، ونظيره ما ورد في حديث شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في موقف الحشر. وعطف ويرضى على لمن يشاء للإشارة إلى أن إذن الله بالشفاعة يجري على حسب إرادته إذا كان المشفوع له أهلا لأن يشفع له. وفي هذا الإبهام تحريض للمؤمنين أن يجتهدوا في التعرض لرضا الله عنهم ليكونوا أهلا للعفو عما فرطوا فيه من الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم. اعتراض واستطراد لمناسبة ذكر الملائكة، وتبعا لما ذكر آنفا من جعل المشركين اللات والعزى ومناه بنات لله بقوله أفرأيتم اللات والعزى، إلى قوله ألكم الذكر وله الأنثى. ثني إليهم عنان الرد والإبطال لزعمهم أن الملائكة بنات الله، جمعا بين رد باطلين متشابهين، وكان مقتضى الظاهر أن يعبر عن المردود عليهم بضمير الغيبة تبعا لقوله إن يتبعون إلا الظن، فعدل عن الإضمار إلى الإظهار بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التوبيخ لهم والتحقير لعقائدهم إذ كفروا بالآخرة، وقد تواتر إثباتها على ألسنة الرسل وعند أهل الأديان المجاورين لهم من اليهود والنصارى والصابئة. فالموصولية هنا مستعملة في التحقير والتهكم نظير حكاية الله عنهم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إلا أن التهكم المحكي هنالك تهكم المبطل بالمحق، لأنهم لا يعتقدون وقوع الصلة، وأما التهكم هنا فهو تهكم المحق بالمبطل، لأن مضمون الصلة ثابت لهم. والتسمية مطلقة هنا على التوصيف، لأن الاسم قد يطلق على اللفظ الدال على المعنى، وقد يطلق على المدلول المسمى ذاتا كان أو معنى، كقول العبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، أي السلام عليكما. وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقوله عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي توصف بهذا الوصف في حسن مآبها. وقوله تعالى قل هل تعلم له سميا، أي ليس لله مثيل. وقد مر بيانه مستوفا عند تفسير بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة. والمعنى أنهم يزعمون الملائكة إناثا، وذلك توصيف، قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وكانوا يقولون الملائكة بنات الله من ثروات الجن، قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. والتعريف في الأنثى تعريف الجنس الذي هو في معنى المتعدد، والذي دعا إلى هذا النظم مراعاة الفواصل ليقع لفظ الأنثى فاصلة كما وقع لفظ الأولى ولفظ يرضى ولفظ شيئا. وجملة وما لهم به من علم حال من ضمير يسمون، أي يثبتون للملائكة صفات الإناث في حال انتفاء علم منهم بذلك، وإنما هو تخير وتوهم، إذ العلم لا يكون إلا عن دليل لهم، فنفي العلم مراد به نفيه، ونفي الدليل على طريقة الكناية. قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. موقع هذه الجملة ذو شعب، فإن فيها بيانا لجملة وما لهم به من علم، وعودا إلى جملة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وتأكيدا لمضمونها وتوطئة لتفريع فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. واستعير الاتباع للأخذ بالشيء واعتقاد مقتضاه، أي ما يأخذون في ذلك إلا بدليل الظن المخطئ، وأطلق الظن على الاعتقاد المخطئ كما هو غالب إطلاقه مع قرينة قوله عقبة وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وتقدم نظيره آنفا. وأظهر لفظ الظن دون ضميره لتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مع الأمثال. ونفي الإغناء معناه نفي الإفادة، أي لا يفيد شيئا من الحق، فحرف من بيان وهو مقدم على المبين، أعني شيئا، وشيئا منصوب على المفعول به ليغني. والمعنى أن الحق حقائق الأشياء على ما هي عليه، وإدراكها هو العلم المعرف بأنه تصور المعلوم على ما هو عليه، والظن لا يفيد ذلك الإدراك بذاته، فلو صادف الحق فذلك على وجه الصدفة والاتفاق، وخاصة الظن المخطئ كما هنا. قال الله تبارك وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. بعد أن وصف مداركهم الباطلة وضلالهم، فرع عليه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلالهم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله، وهو التولي عن الذكر، فحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إعراضا عنهم، فإن الإعراض والتولي مترادفان أو متقاربان، فالمراد به من تولى الفريق الذي أعرضوا عن القرآن وهم المخاطبون آنفا بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى، وقوله أفرأيتم اللات والعزى، والمخبر عنهم بقوله إن يتبعون إلا الظن إلى آخره، وقوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إلى آخره، والإعراض والتولي كلاهما مستعمل هنا في مجازه، فأما الإعراض فهو مستعار لترك المجادلة أو لترك الاهتمام بسلامتهم من العذاب وغضب الله، وأما التولي فهو مستعار لعدم الاستماع أو لعدم الامتثال. وحقيقة الإعراض لفت الوجه عن الشيء لأنه مشتق من العارض، وهو صفحة الخد لأن الكاره لشيء يصرف عنه وجهه. وحقيقة التولي الإدبار والانصراف، وإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم المأمور به مراد به عدم الاهتمام بنجاتهم، لأنهم لم يقبلوا الإرشاد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإدامة دعوتهم إلى الإيمان، فكما كان يدعوهم قبل نزول هذه الآية، فقد دعاهم غير مرة بعد نزولها على أن الدعوة لا تختص بهم، فإنما ينتفع بها المؤمنون، ومن لم يسبق منه إعراض من المشركين فإنهم سيسمعون ما أنذر به المعرضون، ويتأملون فيما تصفهم به آيات القرآن، وبهذا تعلم أن لا علاقة لهذه الآية وأمثالها بالمتاركة، ولا هي منسوخة بآيات القتال. وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء، وقوله وأعرض عن المشركين في سورة الأنعام، فضم إليه ما هنا. وما صدق من تولى القوم الذين تولوا، وإنما جرى الفعل على صيغة المضارع مراعاة للفظ من، ألا ترى قوله إذلك مبلغهم بضمير الجمع، وجيء بالاسم الظاهر في مقام الإضمار فقيل فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، دون فأعرض عنهم لما تؤذن به صلة الموصول من علة الأمر بالإعراض عنهم ومن ترتيب توليهم عن ذكر الله على ما سبق وصفه من ضلالهم، إذ لم يتقدم وصفهم بالتولي عن الذكر، وإنما تقدم وصف أسبابه. والذكر المضاف إلى ضمير الجلالة هو القرآن، ومعنى ولم يرد إلا الحياة الدنيا كناية عن عدم الإيمان بالحياة الآخرة، كما دل عليه قوله ذلك مبلغهم من العلم، لأنهم لو آمنوا بها على حقيقتها لأرادوا ولو بعض أعمالهم. وجملة ذلك مبلغهم من العلم اعتراض، وهو استئناف بياني به سبب جهل بوجود الحياة الآخرة، لأنه لغرابته مما يسأل عنه السائل، وفيه تعقير لهم وازدراء بهم بقصور معلوماتهم. وهذا الاستئناف وقع معترضا بين الجمل وعلتها في قوله إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله الآية، وأعني حاصل قوله ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وقوله ذلك إشارة إلى المذكور في الكلام السابق من قوله ولم يرد إلا الحياة الدنيا، استعير للشيء الذي لم يعلموه اسم الحد الذي يبلغ إليه السائر فلا يعلم ما بعده من البلاد. قال الله تبارك وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. تعليل الجملة فأعرض عن من تولى، وهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر مستعمل في معنى أنه متولي حسابهم وجزائهم على طريقة الكناية، وفيه وعيد للضالين، والتوكيد المفاد بإن وبضمير الفصل راجع إلى المعنى الكنائي. وأما كونه تعالى أعلم بذلك فلا مقتضى لتأكيدها لما كان المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى هو أعلم منك بحالهم. وضمير الفصل مفيد للقصر، وهو قصر حقيقي، والمعنى أنت لا تعلم دخائلهم فلا تتحسر عليهم. وجملته هو أعلم بمن اهتدى تتميم، وفيه وعد للمؤمنين وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، والباء في بمن ضل وفي بمن اهتدى لتعدية صفتي أعلم، وهي للملابسة، أي هو أشد علما ملابسا لمن ضل عن سبيله، أي ملابسا لحال ضلاله، وتقديم ذكر من ضل على ذكر من اهتدى لأن الضالين أهم في هذا المقام، وأما ذكر المهتدين فتتميم. قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. عطف على قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. فبعد أن ذكر أن لله أمور الدارين بقوله فلله الآخرة والأولى، انتقل إلى أهم ما يجري في الدارين من أحوال الناس الذين هم أشرف ما على الأرض بمناسبة قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. المراد به الإشارة إلى الجزاء، وهو إثبات لوقوع البعث والجزاء. فالمقصود الأصلي من هذا الكلام هو قوله وما في الأرض، لأن المهم ما في الأرض إذ هم متعلق الجزاء، وإنما ذكر معه ما في السماوات على وجه التتميم للإعلام بإحاطة ملك الله لما احتوت عليه العوالم كلها، ونكتة الابتداء بالتتميم دون تأخيره الذي هو مقتضى ظاهر في التتميمات هي الاهتمام بالعالم العلوي لأنه أوسع وأشرف، وليكون المقصود وهو قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الآية مقترنا بما يناسبه من ذكر ما في الأرض، لأن المجزيين هم أهل الأرض، فهذه نكتة مخالفة المقتضى الظاهر. فيجوز أن يتعلق قوله ليجزي بما في الخبر من معنى الكون المقدر في الجار والمجرور المخبر به عن ما في السماوات وما في الأرض، أي كائن ملكا لله كونا علته أن يجزي الذين أساءوا والذين أحسنوا من أهل الأرض، وهم الذين يصدر منهم الإساءة والإحسان. فاللام في قوله ليجزي لام التعليل، جعل الجزاء علة لثبوت ملك الله لما في السماوات والأرض. ومعنى هذا التعليل أن من الحقائق المرتبطة بثبوت ذلك الملك ارتباطا أوليا في التعقل والاعتبار لا في إيجاد، فإن ملك الله لما في السماوات وما في الأرض ناشئ عن إيجاد الله تلك المخلوقات، والله حين أوجدها عالم أن لها حياتين وأن لها أفعالا حسنة وسيئة في الحياة الدنيا، وعالم أنه مجزيها على أعمالها بما يناسبها جزاء خالدا في الحياة الآخرة. فلا جرم كان الجزاء غاية لإيجاد ما في الأرض، فاعتبر هو العلة في إيجادهم، وهي علة باعثة يحتمل أن يكون معها غيرها، لأن العلة الباعثة يمكن تعددها في الحكمة. ويجوز أن يتعلق بقوله أعلم من قوله وأعلم بمن ضل عن سبيله، أي من خصائص علمه الذي لا يعزب عنه شيء أن يكون علمه مرتبا عليه الجزاء. والباءان في قوله بما عملوا وقوله بالحسنى لتعدية فعلي ليجزي ويجزي، فما بعد الباءين في معنى مفعول الفعلين فهما داخلتان على الجزاء. وقوله بما عملوا حينئذ تقديره بمثل ما عملوا، أي جزاء عادلا مماثلا لما عملوا، فلذلك جعل بمنزلة عين ما عملوه على طريقة التشبيه البليغ. وقوله بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى، أي بأفضل مما عملوا، وفيه إشارة إلى مضاعفة الحسنات كقوله من جاء بالحسنة فله خير منها، والحسنى صفة لموصوف محذوف يدل عليه يجزي، وهي المثوبة بمعنى الثواب. وجاء ترتيب التفصيل لجزاء المسيئين والمحسنين على وفق ترتيب إجماله الذي في قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى على طريقة اللف والنشر المرتب، وقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم إلى آخره صفة للذين أحسنوا، أي الذين أحسنوا واجتنبوا كبائر الإثم والفواحش، أي فعلوا الحسنات واجتنبوا المنهيات، وذلك جامع التقوى. وهذا تنبيه على أن اجتناب ما ذكر يعد من الإحسان، لأن فعل السيئات ينافي وصفهم بالذين أحسنوا، فإنهم إذا أتوا بالحسنات كلها ولم يتركوا السيئات كان فعلهم السيئات غير إحسان، ولو تركوا السيئات وتركوا الحسنات كان تركهم الحسنات سيئات. وقرأ الجمهور كبائر الإثم بصيغة جمع كبيرة، وقرأه حمزة والكسائي كبير الإثم بصيغة الإفراد والتذكير، لأن اسم الجنس يستوي فيه المفرد والجمع. والمراد بكبائر الإثم الآثام الكبيرة فيما شرع الله، وهي ما شدد الدين التحذير منه أو ذكر له وعيدا بالعذاب أو وصف على فاعله حدا. قال إمام الحرمين الكبائر كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين وبرقة ديانته. وعطف الفواحش يقتضي أن المعطوف بها مغاير للكبائر، ولكنها مغايرة بالعموم والخصوص الوجهي، فالفواحش أخص من الكبائر وهي أقوى إثما. والفواحش الفعلات التي يعد الذي فعلها متجاوزا للكبائر، مثل الزنا والسرقة وقتل الغيلة. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الأنعام عند قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، وفي سورة النساء في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. واستثناء اللمم استثناء منقطع، لأن اللمم ليس من كبائر الإثم ولا من الفواحش، فالاستثناء بمعنى الاستدراك، ووجهه أن ما سمي باللمم ضرب من المعاصي المحذر منها في الدين، فقد يظن الناس أن النهي عنها يلحقها بكبائر الإثم، فلذلك حق الاستدراك. وفائدة هذا الاستدراك عامة وخاصة، أما العامة فلكي لا يعامل المسلمون مرتكب شيء منها معاملة من يرتكب الكبائر، وأما الخاصة فرحمة بالمسلمين الذين قد يرتكبونها فلا يفل ارتكابها من نشاط طاعة المسلم، ولينصرف اهتمامه إلى تجنب الكبائر. فهذا الاستدراك بشارة لهم وليس المعنى أن الله رخص في إتيان اللمم، وقد أخطأ وضاح اليمن في قوله الناشئ عن سوء فهمه في كتاب الله وتطفله في غير صناعته، فما نولت حتى تضرعت عندها وأنبأتها ما رخص الله في اللمم. واللمم الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر والفواحش في تشديد التحريم، وهو ما يندر ترك الناس له فيكتفى منهم بعدم الاكثار من ارتكابه، وهذا النوع يسميه علماء الشريعة الصغائر في مقابلة تسمية النوع الآخر بالكبائر. فمثل اللمم في الشهوات المحرمة بالقبلة والغمزة، سمي اللمم وهو اسم مصدر ألم بالمكان إلماما إذا حل به ولم يطل المكث، ومن أبيات الكتاب قريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في رجل يسمى نبهان التمار، كان له دكان يبيع فيه تمرا أي بالمدينة، فجاءته امرأة تشتري تمرا فقال لها إن داخل الدكان ما هو خير من هذا، فلما دخلت راودها عن نفسها فأبت فندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته أي غصبا عليها إلا الجماع. فنزلت هذه الآية أي فتكون هذه الآية مدنية ولحقت بسورة النجم المكية كما تقدم في أول السورة، والمعنى أن الله تجاوز له لأجل توبته. ومن المفسرين من فسر اللمم بالهم بالسيئة ولا يفعل، فهو إلمام مجازي. وقوله إن ربك واسع المغفرة تعليل لاستثناء اللمم من اجتنابهم كبائر الإثم والفواحش شرطا في ثبوت وصف الذين أحسنوا لهم، وفي بناء الخبر على جعل المسند إليه ربك دون الاسم العلم إشعار بأن سعة المغفرة رفق بعباده الصالحين شأن الرب مع مربوبه الحق. وفي إضافة رب إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم دون ضمير الجماعة إيماء إلى أن هذه العناية بالمحسنين من أمته قد حصلت لهم ببركته. والواسع الكثير المغفرة استعيرت السعة لكثرة الشمول، لأن المكان الواسع يمكن أن يحتوي على العدد الكثير ممن يحل فيه. قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وتقدم في سورة غافر. قال الله عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الخطاب للمؤمنين ووقوعه عقب قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ينبئ عن اتصال معناه بمعنى ذلك، فهو غير موجه لليهود كما في أسباب النزول للواحدي وغيره. وأصله لعبد الله بن لهيعة عن ثابت بن حارث الأنصاري قال كانت اليهود إذا هلك لهم صبي صغير يقول هو صديق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود، ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد، فأنزل الله هذه الآية. وعبد الله بن لهيعة ضعفه ابن معين وتركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي، وقال الذهبي العمل على تضعيفه. قلت لعل أحد رواة هذا الحديث لم يضبط فقال فأنزل الله هذه الآية، وإنما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا بعموم قوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إلى آخره حجة عليهم، وإلا فإن السورة مكية والخوض مع اليهود إنما كان بالمدينة. وقال ابن عطية حكى الثعلبي عن الكلبي ومقاتل أنها نزلت في قوم من المؤمنين فخروا بأعمالهم، وكأن الباعث على تطلب سبب لنزوله قصد إبداء وجه اتصال قوله فلا تزكوا أنفسكم بما قبله وما بعده، وأنه استيفاء لمعنى سعة المغفرة ببيان سعة الرحمة واللطف عباده إذ سلك بهم مسلك اليسر والتخفيف فعفى عما لو أخذهم به لأحرجهم. فقوله هو أعلم بكم نظير قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. ثم يجيء الكلام في التفريع بقوله فلا تزكوا أنفسكم، فينبغي أن تحل جملة هو أعلم بكم إلى آخرها استئنافا بيانيا لجملة إن ربك واسع المغفرة لما تضمنته جملة إن ربك واسع المغفرة من الامتنان، فكأن السامعين لما سمعوا ذلك الامتنان شكروا الله وهجس في نفوسهم خاطر البحث عن سبب هذه الرحمة بهم، فأجيبوا بأن ربهم أعلم بحالهم من أنفسهم فويدبر لهم ما لا يخطر ببالهم. ونظيره ما في الحديث القدسي قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خيرا من بلهى ما اطلعتم عليه. وقوله إذ أنشأكم ظرف متعلق بأعلم، أي هو أعلم بالناس من وقت إنشائه إياهم من الأرض، وهو وقت خلق أصلهم آدم. والمعنى أن إنشاءهم من الأرض يستلزم ضعف قدرهم عن تحمل المشاق مع تفاوت أطوار نشأة بني آدم، فالله علم ذلك، وعلم أن آخر الأمم وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الأمم. وهذا المعنى هو الذي جاء في حديث الإسراء من قول موسى لمحمد عليهما الصلاة والسلام حين فرض الله على أمته 50 صلاة: إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني جربت بني إسرائيل، أي وهم أشد من أمتك قوة. فالمعنى أن الضعف المقتضي لسعة التجاوز بالمغفرة مقرر في علم الله من حين إنشاء آدم من الأرض بالضعف الملازم لجنس البشر على تفاوت فيه. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فإن إنشاء أصل الإنسان من الأرض وهي عنصر ضعيف يقتضي ملازمة الضعف لجميع الأفراد المنحدرة من ذلك الأصل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. وقوله: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يختص بسعة المغفرة والرفق بهذه الأمة، وهو مقتضى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والأجنة جمع جنين، وهو نسل الحيوان ما دام في الرحم، وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مستور في ظلمات 3. وفي بطون أمهاتكم صفة كاشفة، إذ الجنين لا يقال إلا على ما في بطن أمه. وفائدة هذا الكشف أن فيه تذكيرا باختلاف أطوار الأجنة من وقت العلوق إلى الولادة، وإشارة إلى إحاطة علم الله تعالى بتلك الأطوار. وجملة فلا تزكوا أنفسكم اعتراض بين الجملة هو أعلم بكم وجملة أفرأيت الذي تولى إلى آخره. والفاء لتفريع الاعتراض، وهو تحذير للمؤمنين من العجب بأعمالهم الحسنة، عجبا يحدثه المرء في نفسه أو يدخله أحد على غيره بالثناء عليه بعمله. وتزكوا مضارع زكى الذي هو من التضعيف المراد منه نسبة المفعول إلى أصل الفعل، نحو جهله، أي لا تنسبوا لأنفسكم الزكاة. فقوله أنفسكم صادق بتزكية المرء نفسه في سره أو علانيته، فرجع الجمع في قوله فلا تزكوا إلى مقابلة الجمع بالجمع التي تقتضي التوزيع على الآحاد، مثل ركب القوم دوابهم. والمعنى لا تحسبوا أنفسكم أزكياء وابتغوا زيادة التقرب إلى الله، أو لا تثقوا بأنكم أزكياء فيدخلكم العجب بأعمالكم، ويشمل ذلك ذكر المرء أعماله الصالحة للتفاخر بها أو إظهارها للناس، ولا يجوز ذلك إلا إذا كان فيه جلب مصلحة عامة، كما قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وعن الكلبي ومقاتل: كان ناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا وجهادنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ويشمل تزكية المرء غيره، فيرجع أنفسكم إلى معنى قومكم أو جماعتكم، مثل قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض. والمعنى فلا يثني بعضكم على بعض بالصلاح والطاعة لئلا يغيره ذلك. وقد ورد النهي في أحاديث عن تزكية النفس بأعمالهم، ومنه حديث أم عطية حين مات عثمان بن مضعون في بيتها ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم عطية: رحمة الله عليك أبا السائب، كنية عثمان بن مضعون، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: إذا لم يكرمه الله فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، وإني والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت أم عطية: فلا أزكي أحدا بعد ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شاع من آداب عصر النبوة بين الصحابة التحرز من التزكية، وكانوا يقولون: إذا أثنوا على أحد لا أعلم عليه إلا خيرا، ولا أزكي على الله أحدا. وروى مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت سلمة: إن رسول الله نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، إن الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: بما نسميها؟ قالوا: سموها زينب. وقد ظهر أن النهي متوجه إلى أن يقول أحد ما يفيد زكاء النفس، أي طهارتها وصلاحها، تفويضا بذلك إلى الله، لأن للناس بواطن مختلفة الموافقة لظواهرهم، وبين أنواعها بول، وهذا من التأديب على التحرز في الحكم والحيطة في الخبرة واتهام القرائن والبوارق، فلا يدخل في هذا النهي الإخبار عن أحوال الناس بما يعلو منهم وجربوا فيه من ثقة وعدالة في الشهادة والرواية. وقد يعبر عن التعديل بالتزكية، وهو لفظ لا يراد به مثل ما أريد من قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، بل هو لفظ اصطلح عليه الناس بعد نزول القرآن، ومرادهم منه واضح. ووقعت جملته أعلم بمن اتقى موقع البيان لسبب النهي أو لأهم أسبابه، أي فوضوا ذلك إلى الله إذ هو أعلم بمن اتقى، أي بحال من اتقى من كمال التقوى أو نقصها أو تزييفها. وهذا معنى ما ورد في الحديث أن يقول من يخبر عن أحد بخير لا أزكي على الله أحدا، أي لا أزكي أحدا معتليا حق الله، أي متجاوزا قدري. قال الله عز وجل أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. الفاء لدفريع الاستفهام التعجيبي على قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، إذ كان حال هذا الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى جهلا بأن للإنسان ما سعى، وقد حصل في وقت نزول الآية المتقدمة أو قبلها حادث أنبأ عن سوء الفهم لمراد الله من عباده، مع أنه واضح لمن صرف حق فهمه، ففر على ذلك كله تعجيب من انحراف أفهامهم. فالذي تولى وأعطى قليلا هو هنا ليس فريقا مثل الذي عناه قوله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، بل هو شخص بعينه. واتفق المفسرون والرواة على أن المراد به هنا معين، ولعل ذلك وجه التعبير عنه بلفظ الذي دون كلمة من، لأن الذي أظهر في الإطلاق على الواحد المعين دون لفظ من. واختلفوا في تعيين هذا الذي تولى وأعطى قليلا، فروى الطبري والقرطبي عن مجاهد وابن زيد أن المراد به الوليد بن المغيرة، قالوا كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى قراءته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظه، فقارب أن يسلم فعاتبه رجل من المشركين لم يسموه، وقال لما تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار، كان ينبغي أن تنصرهم فكيف يفعل بآبائك، فقال إني خشيت عذاب الله، فقال أعطيني شيئا وأنا أحمل عنك كل عذاب كان عليك، فأعطاه. ولعل ذلك كان عندهم التزاما يلزم ملتزمة، وهم لا يؤمنون بجزاء الآخرة، فلعله تفادى من غضب الله في الدنيا ورجع إلى الشرك، ولما سأله الزيادة بخل عنه وتعاسر وأكدى. وروى القرطبي عن السدي أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي، وعن محمد بن كعب نزلت في أبي جهل، وعن الضحاك نزلت في النضر بن الحارث، وقع في أسباب النزول الواحدي والكشاف أنها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين صد عثمان بن عفان عن نفقة في الخير كان ينفقها، أي قبل أن يسلم عبد الله بن سعد. رواه الثعلبي عن قوم قال ابن عطية وذلك باطل وعثمان منزه عن مثله، أي عن أن يصغى إلى ابن أبي سرح فيما صده. فأشار قوله تعالى الذي تولى إلى أنه تولى عن النظر في الإسلام بعد أن قاربه، وأشار قوله وأعطى قليلا وأكدى إلى ما أعطاه للذي يحمله عنه العذاب، وليس وصفه به تولى داخلا في التعجيب، ولكنه سيق مساق الذم، ووصف عطائه بأنه قليل توطئة لذمه بأنه مع قلة ما أعطاه قد شح به فقطعه. وأشار قوله وأكدى إلى بخله وقطعه العطاء، يقال أكدى الذي يحفر إذا اعترضته كدية، أي حجر لا يستطيع إزالته، وهذه مذمة ثانية بالبخل زيادة على بعد الثبات على الكفر، فحصل التعجيب من حال الوليد كله تحقيرا لعقله وأفن رأيه. وقيل المراد بقوله وأعطى قليلا أنه أعطى من قبله وميله للإسلام قليلا، وأكدى أي انقطع بعد أن اقترب، كما يكدى حافر البئر إذا اعترضت كدية. والاستفهام في عنده علم الغيب إنكاري على توهمه أن استئجار أحد ليتحمل عنه عذاب الله ينجيه من العذاب، أي ما عنده علم الغيب، وهذا الخبر كناية عن خطئه فيما توهمه. والجملة استئناف بياني للاستفهام التعجيبي من قوله أفرأيت الذي تولى إلى آخره، وتقديم عنده وهو مسند على علم الغيب، وهو مسند إليه للاهتمام بهذه العندية العجيب ادعاؤها، والإشارة إلى بعده بعده عن هذه المنزلة. وعلم الغيب معرفة العوالم المغيبة، أي العلم الحاصل من أدلة، فكأنه شاهد الغيب بقرينة قوله فهو يرى، وفرع على هذا التعجيب قوله فهو يرى، أي فهو يشاهد أمور الغيب بحيث عاقد على التعارض في حقوقها. والرؤية في قوله فهو يرى بصرية ومفعولها محذوف، والتقدير فهو يرى الغيب، والمعنى أنه آمن نفسه من تبعة التولي عن الإسلام بذل شيء لمن تحمل عنه تبعة توليه، كأنه يعلم الغيب ويشاهد أن ذلك يدفع عنه العقاب، فقد كان فعله ضغثا على إباله، لأنه ما افتدى إلا لأنه ظن أن التولي جريمة، وما بذل المال إلا لأنه توهم أن الجرائم تقبل الحمالة في الآخرة. وتقديم الضمير المسند إليه على فعله المسند دون أن يقول فيرى لإفادة تقوي الحكم، نحو هو يعطي الجزيل، وهذا التقوي بناء على ما أظهر من اليقين بالصفقة التي عاقد عليها، وهو أدخل في التعجيب من حاله. قال الله تبارك وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. أم لإضراب الانتقال إلى متعجب منه وإنكار عليه آخر، وهو جهله بما عليه أن يعلمه الذين يخشون الله تعالى من علم ما جاء على ألسنة الرسل الأولين. فإن كان هو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهل لا تطلب ما أخبرت به رسل من قبل، طالما ذكر هو وقومه أسماءهم وشرائعهم في الجملة، وطالما سأله وقومه أهل الكتاب عن أخبار موسى، فهل لا سأل عما جاء عنهم في هذا الغرض الذي يسعى إليه، وهو طلب النجاة من عذاب الله فينبئه العالمون؟ فإن مآثر شريعة إبراهيم مأثور بعضها عند العرب، وشريعة موسى معلومة عند اليهود، فالاستفهام المقدر بعد أم إنكار مثل الاستفهام المذكور قبلها في قوله أعنده علم الغيب والتقدير، بل ألم ينبأ بما في صحف موسى إلى آخره. وصحف موسى هي التوراة، وصحف إبراهيم صحف سجل فيها ما أوحى الله إليه، وهي المذكورة في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. روى ابن حبان والحاكم عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتب التي أنزلت على الأنبياء، فذكر له منها 10 صحائف أنزلت على إبراهيم، أي أنزل عليه ما هو مكتوب فيها. وإنما خص هذه الصحف بالذكر لأن العرب يعرفون إبراهيم وشريعته ويسمونها الحنيفية، وربما ادعى بعضهم أنه على إثارة منها مثل زيد بن عمرو بن نفيل. وأما صحف موسى فهي مشتهرة عند أهل الكتاب، والعرب يخالطون اليهود في خيبر وقريظة والنضير وتيمة، ويخالطون نصارى نجران، وقد قال الله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وتقديم صحف موسى لأنها اشتهرت بسعة ما فيها من الهدى والشريعة، وأما صحف إبراهيم فكان المأثور منها أشياء قليلة، وقدرت ب10 صحف، أي مقدار 10 ورقات بالخط القديم، تسع الورقة قرابة 4 آيات من آي القرآن، بحيث يكون مجموع مل في صحف إبراهيم مقدار 40 آية. وإنما قدم في سورة الأعلى صحف إبراهيم على صحف موسى مراعاة لوقوعهما بدلا من الصحف الأولى، فقدم في الذكر أقدمهما. وعندي أن تأخير ذكر صحف إبراهيم ليقع ما بعدها هنا جامعا لما احتوت عليه صحف إبراهيم، فتكون صحف إبراهيم هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم المذكورة في قوله في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي بلغهن إلى قومه ومن آمن به. ويكون قوله هنا الذي وفى في معنى قوله فأتمهن في سورة البقرة. ووصف إبراهيم بذلك تسجيل على المشركين بأن إبراهيم بلغ ما أوحي إليه إلى قومه وذريته، ولكن العرب أهملوا ذلك واعتاضوا عن الحنفية بالإشراك. وحذف متعلق وفى ليشمل توفيات كثيرة، منها ما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وما في قوله تعالى: قد صدقت الرؤيا. وقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى يجوز أن يكون بدلا من ما في صحف موسى وإبراهيم بدلا مفصلا من مجبل، فتكون أن مخففة من الثقيلة، والتقدير أم لم ينبأ بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ويجوز أن تكون أن تفسيرية فسرت ما في صحف موسى وإبراهيم، لأن ما من الصحف شيء مكتوب، والكتابة فيها معنى القول دون حروفه، فصلح ما في صحف موسى لأن تفسيره أن التفسيرية. وقد ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى في هذه السورة، عن السدي عن أبي صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى من قومه، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، إلى قوله هذا نذير من النذر الأولى. كل هذه في صحف إبراهيم وموسى، وتزر موضع وزر إذا فعل وزرا، وتأنيث وازرة بتأويل نفس، وكذلك تأنيث أخرى ووقوع نفس وأخرى في سياق النفي يفيد العموم، فيشمل نفي ما زعمه الوليد بن المغيرة من تحمل الرجل عنه عذاب الله. وهذا مما كان في صحف إبراهيم، ومنه ما حكى الله في قوله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحكي في التوراة عن إبراهيم أنه قال في شأن قوم لوط: أفتهلك البار مع الآثم. وأما نظيره في صحف موسى ففي التوراة: لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل. وحكى الله عن موسى قوله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وعموم لفظ وزر يقتضي اطراد الحكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة. وأما قوله في التوراة أن الله قال: أفتقد الأبناء بذنوب الآباء إلى الجيل الثالث، فذلك في ترتيب المسببات على الأسباب الدنيوية، وهو تحذير، وليس حمل المتسبب في وزر غيره حملا زائدا على وزره من قبيل تحمل وزر الغير، ولكنه من قبيل زيادة العقاب لأجل تضليل الغير. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي الحديث: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، فذلك أو أنه أول من سن القتل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.